كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ريت مكتوب والهلك ما شاورنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ريت مكتوب والهلك ما شاورنا يا السلام وينك يا السلام.